إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن جلال معوض. ما أحلى الرجوع إلى ميكروفون إذاعة البرنامج العام بعد فترة بعاد طالت إلى ما يقرب من ربع قرن. ما أحلى الرجوع إليك يا ميكروفون إذاعة البرنامج العام، أنت الذي لازمتني ولازمتك على مدى 45 عاما منذ دخلت مبنى الإذاعة لأول مرة عام 1950، ومنذ أن نطقت الكلمة الحبيبة هنا القاهرة لأول مرة في 3 يوليو عام 1951. أصدقائي الشوق، السعادة، الحنين، كلها مشاعر حلوة تجعل العودة إلى ميكروفون إذاعة البرنامج العام رحلة ذات مذاق خاص. ولكن عفوا، فأنا لا أعود اليوم فحسب، بل عدت إلى ميكروفون البرنامج العام الأثير منذ 7 أشهر، وعدت إليكم مع عصر من الغناء مع أم كلثوم. وأتذكر ذلك اليوم من شهر يناير عندما تلقيت دعوة من الأخ العزيز عمر بطيشة لتقديم برنامج اقترحه علي، وهو عصر من الغناء مع أم كلثوم. ولما كانت أم كلثوم قمة شامخة، أو كما وصفها ديزموند ستيوارت في كتابه عن القاهرة بأنها الصوت الذي ينتظره كل شهر العرب من بغداد إلى مراكش، ولما كنت أنا من أكثر المذيعين نقلا لحفلاتها، بالإضافة إلى كوني واحدا من أشد المعجبين بفنها الأصيل، فقد لبيت دعوة الأخ العزيز عمر وقدمت لكم يوميا وعلى مدى شهر رمضان حلقات البرنامج الذي حقق نجاحا كبيرا فيما بعد، عصر من الغناء مع أم كلثوم. نجاح أغرانا بالاستمرار في تقديمه، وكم أسعدني حقا أن أعلم أن قنصل مصر في فرنسا اتصل عقب إذاعة إحدى الحلقات والتي قدمت من خلالها تسجيلا تاريخيا نادرا لأغنية ليلة العيد بحضور الملك السابق فاروق، وكان ذلك عام 1944. وتذكرت على الفور أغنية أنت عمري عندما قدمتها أم كلثوم على مسرح الأولمبيا بباريس. وكما كانت عودتي إليكم مع أم كلثوم، أحب أن أبدأ اليوم مع أم كلثوم. في 8 فبراير عام 1964 كان اللقاء المرتقب. التقت أم كلثوم مع عبد الوهاب في أغنية أنت عمري، ووصفت الصحف هذا اللقاء بأنه لقاء السحاب. مضت الصحف في وصف أم كلثوم وهي تغني كل مقطع من الأغنية وتصور انفعال الناس معها، بل ذهبت الصحف إلى حد وصف الفستان الذي كانت ترتديه، وكان من الشيفون الأخضر في لون ورق الزيتون. وفي هذا الحفل وقفت أم كلثوم 4 ساعات على المسرح محققة بذلك رقما قياسيا. وأتذكر أن صحيفة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 8 مايو عام 1964 نشرت أن أغنية أنت عمري كانت موضوع أحد أسئلة امتحان طلبة السنة الثانية إنجليزي بمدرسة الألسن العليا بالزيتون. أصدقائي تعالوا معنا استمع إلى أنت عمري، والتي استغرقت 133 دقيقة، واستغرقت مقدمتها الموسيقية 14 دقيقة، واستغرق التصفيق من وقت الأغنية 15 دقيقة. كانت انت عمري من الحان الراحل العظيم محمد عبد الوهاب، ذلك العبقري الذي قدم للتاريخ حقبة فنية كاملة نقلت الموسيقى العربية والغناء العربي من الاغنية الفردية الى المجموعة، ومن التخت الى التأليف الاوركسترالي، ومن العاطفي الى الحماسي. ولد محمد عبد الوهاب في ابو كبير بالشرقية، وانضم الى نادي الموسيقى الشرقي حيث استمع وعجب به أمير الشعراء أحمد شوقي. عين مدرسا للموسيقى في مدارس ساحل رود الفرج، وكان من بين تلاميذه مصطفى أمين، علي أمين، إحسان عبد القدوس، وصالح جودت. جمع عبد الوهاب بين فنون النغم من تلاوة إلى ابتهال إلى نشيد إلى قصيدة إلى موشح، وأتقن فن العزف على العود. في أوائل الثلاثينيات بدأ مشواره مع السينما، وقدم أول أفلامه الوردة البيضاء، ثم قدم دموع الحب، ثم قدم يحيى الحب، ثم قدم يوم سعيد، ثم قدم رصاصة في القلب، وأخيرا كان آخر أفلامه لست ملاكا، ومن هذه الأفلام كانت أغنياته الرائعة وانسى الدنيا وريح بالك. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. أصدقائي، هكذا كان موسيقارنا الراحل متميزا في غنائه وتلحينه وتمثيله، وكان العصر عصر فن وازدهار. أتذكر الآن معكم صديقي الفنان المبدع فريد الأطرش. كان صوته كموجة النسيم، عاش حياته أغنية ولحنا، قدم أكثر من 500 أغنية و33 فيلما، وكانت ألحانه كتلة من المشاعر المتوهجة، أو كما قال هو: كنت أغني عواطفي ولحن دموعي. وأتذكر العندليب عبد الحليم، وقد كنت صديقا للاثنين معا، جمعني معهما ارتباطي بالاثنين معا. نستمع معا إلى عبد الحليم في أول مواجهة مع الجماهير من خلال حفل أقيم بحديقة الأندلس في صيف عام 1953. الجمهور في هذا الحفل من كل لون وكل طبقة، وأرى كثيرا من ضيوفنا أبناء الأخطار الشقيقة وضيوفنا من جنوب الوادي الحبيب. شعور حقيقي بالعيد، شعور حقيقي بالبهجة والفرح يطفح على الوجوه ويظهر في العيون والبسمات. وهذه بسمة من القاهرة السعيدة ينقلها لكم ميكروفون الإذاعة المصرية، وهذه لمحة من الأضواء التي تنتشر في جميع أنحاء القاهرة ينقلها لكم ميكروفون الإذاعة من على الشاطئ الغربي للنيل. أرى من بين الجالسين أمامي الشاعر أحمد رامي والموسيقار الأصبجي وكثيرا من أهل الفن والأدب. أطفئت أضواء الحديقة وسلطت الأضواء على المسرح، وأخذ الموسيقيون أماكنهم، وسيقدم لنا الفقرة التالية المطرب عبد الحليم حافظ. سنستمع إلى أغنية صفيني مرة، كلمات سمير محبوب وتلحين محمد الموجي. لبعضنا وابقى جنبك مانيش عارف كده.